أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله.